قل إنما أعظكم بواحدة أفوي كنت دي انكالك واندي يا مركلين دمالكا أن تقوموا لله مثنى وفرادا ألسولي عليه ألي فلا فلا ولا الكلين كلين ثم وقو لا تتفكروا علي ميرا ما بصاحبكم من جنة التيري من محمد تي نعمة تعالى دي إن هو إلا نذير لكم أم علي مسلم درلالتي بين يدي عذاب شديد يانكن كتي كولين ناتي لنولا قل أفويكو ما سألتكم من أجر ما لنينكا جولة فهو لكم جومين ألين تاديلا نوم أتو الفنطالتي ألو جوتا إن أجري أن يوما كفنت إلا على الله أمن ترى مومو كم فعل درون وهو على كل شيء شهيد ألا دمكو كوكان سيدارتي قل أفويكو إن ربي يقذف بالحق ما ريم مؤلتي أتلك تونيا تاكافي باتروكان كتونيا يتندي علام الغيوب أتلم كلول لناتي قل أفويكو جاء الحق تونيا ناتلي وما يبدئ الباطل من سباترو فلو وما يعيد أن من ساسين كان قل أفويكو إن ضللت ننفلت فإنما أضل على نفسي نفلو بنفغل كان وإن اهتديت أن دنن كان دتفنا فبما يوحى إلي ربي إسالا وكان دو بتفن ثم ريك من وحي ما كن كان إنه سميع قريب كاتم رم ويرلالتي أندم من سسنم فنان ولو ترى إذ فزعوا نيمو ليتمو من نتونيا بانكيتي سنين الكيامة تلنا تسل فلا فوت كان دولا من ترجي بردولا تيوال وأخذوا من مكان قريب إناتي متاد كراتو من بسوتيار وقالوا آمنا به إكنا فكنت الليمانيات على لو أن له متناوش مالون إتلس الليمانيات ستنو الكيام اللون ياديل من مكان بعيد كبد كراتو دامي يالون كواب جنفرين ليمانيات بارنيما كستو الدنيا له تمومن تلبلن تهو ليمانيات بارنيما لدنيا وتيب جنفرين دنيا له إبي الكيام ودين كرامن تهوم جو دين كرالتي إلى ليمانيات نفال موميكي وقد كفروا به آيات كافريات محمد لكافريات القرآن ولكافريات التونيا من قبل جن والنقسي ويقذفون بالغيب من مكان بعيد اترنن باترا جيك جاو بيتولا كلولا كارولا دينكراتو ميا لنقوا بجنفرين تونيا له وحيل بينهم وبين ما يشتهون إناتا دون إنين فنتيمي بلا فرم منه بنتم بلو كتي نمفو تيمي بلا فرم منا من سك الليمانيات والون كما فعل بأشياعهم من قبل كياكي إن يغلى نيامن جني تلبنال إنهم كانوا في شك مريب كاتو ترنم بلورين سيكولو كن من بجنفرين تونيالا أنين كير كيربا بسم الله الرحمن الرحيم نافلو على طول نيما لا منسو منك نيما دافن البيما كنيما الليمانيا مولما الحمد لله تنتوم على تالت فاطر السماوات والأرض سنقل نمبنكو دالا منسو جاعل الملائكة رسلا أتلي ملائكو لك كيلا ريا مولتي ولي أجنها دمبنقل بملائكو المن لمثنى وثلاثة ورباع فلا فلا ولا سبا سبا ولا ناني ناني يزيد في الخلق ما يشاء من دياتات ألياك وللفا داروتو إن الله على كل شيء قدير قاتو ألمكم ميبيكا نولالتي ما يفتح الله للناس من رحمة ألي من يلمولي نيموت فلا ممسك لها موتي من سومر نوكا فقوة الديلة وما يمسك نين أي من متفنا فلا مرسل له موت وكيل نومولك من بعده أتألف مجاته كولا وهو أتألد العزيز وتلمسنبتيوت الحكيم كتلابا يا أيها الناس هل تلمول وتو اذكروا نعمة الله عليكم الألنيم فينكم أي منك أليه هل من خالق غير الله فدار لا كتن نبي جيبا ممنك ألتي يرزقكم من السماء والأرض من سالي هرجيك بسنتو أنم بانكوتو لا إله إلا هو ألو ألتكيرم فادرون فأنا تؤفكون الكالكوديو ألنياديل وإن يكذبوك نيفن يندي فقد كذبت رسل من قبلك يكيل ريامو دول فنم فنين لجني بناله وإلى الله ترجع الأمور كل كمرون كتأل لكان يا أيها الناس وطالت المول إن وعد الله حق على الله دوم تونيا لتدي فلا تغرنكم الحياة الدنيا دنيا بلو كان لمرسى ولا يغرنكم بالله الغرور مرسى لا كان المرسى على الله إن الشيطان لكم عدو شيطان مؤلي جولتي فاتخذوه عدوا ألا متال جوتي إنما يدعو حزبه شيطان قال كفو مولك ليكونوا من أصحاب السعير ينكم سك سعير دمبا تيروتي الذين كفروا من كافريات وتو لهم عذاب شديد ينكم كتك كلهم بوليه والذين آمنوا من الإيمانيات وعملوا الصالحات يكون مالكه لهم مغفرة كفر باب ولي وأجر كبير أن انجو من بورارين أفمن زين له سوء عمله من مؤمن نبار جو يعني يندي أن يكتو فرآه حسنا أياجك واتبوك جو منك ومكو نيمالتي فإن الله يضل من يشاء من ديات عليك ولفلندي ويهدي من يشاء من دياتك ولكندا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات كان إني تورا يملك ولا إن الله عليم بما يصنعون ألا بلند فن ليتلك من بارة والله الذي أرسل الرياح ألا تليفون لكي فتثير سحابا وكسنت ولو لنيركي كنكن فسقناه إلى بلد ميت انت ألانسنا كنكن كتابان كمية لونكو أبي فارين فأحيينا به الأرض نسجيو بنداكن ووجيو سناكن دي اندرو كبانكولا بعد موتها بانكولا فاكولا كذلك النشور البولا والنياما التلفنان كبو ألا كبرو الكنو من كان يريد العزة فلله العزة جميعا مومو نياتا ليلة فتا كانو ليلة فتا نياتو تا ليلة فتا سمبولا سمبو مميبي مؤلا تالتي إليه يصعد الكلم الطيب كما ديما لك سلكة على لك والعمل الصالح يرفعه بارنيما لك أكول فننكك والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد مول منك كوجول فركيك ينكن كتكولن بولي ومكر أولئك هو يبور ولا فيروم فرتينار ولتي الله خلقكم من تراب ألا ليالداك ببنكوبلة ثم من نطفة وقولا البن من يلبلا ثم جعلكم أزواجا وقولا أنا تلك نونو جمالتي وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه مسبقا كنتا أندم مسفنا بك ولوفايك ألف مجاتو للندو كندرون وما يعمر من معمر موتي من سيمايا مول منك سيمايا ولا ينقص من عمره أنين من نسيول فننك تلا إبابك إلا في كتاب فيمو ميبيت رأل كتابوت من بلندن إن ذلك على الله يسير ومكوس نيارنت عليا وما يستوي البحران بافلول تكانيا ننت ألفان للندوت وأنين كول يقدرنياتو هذا عذب فرات سائغ شرابه نندم بادي مالتي أجيو بني نارين أمينو بديارين وهذا ملح أجاج نندمو كوجيو لتي منا كوجيا فنمبتشيارين ومن كل تأكلون لحما طريا كبنين بافلولتو من سكجيسي نين كوجيوتي عليك ديمارو كجينيل عليك من ندمو وتستخرجون حلية تلبسونها أنهم ألقى بريفين كتن البندي بانين كنوا ألقى من ندن وترى الفلك فيه مواخرة إكا كلهم الجلورين ينبالكنوا لتبتغوا من فضله alika tarage nyin kamma ka alla fi samante ya ngini ay min kali nyin balu kono wala allakum tashkurun do bi je fal saki ala jaylati yulishu layla fi nahar atelka suto dundi tilibulo kono wayulishu nahara fi layl aka tilibulo fanan dundi suto kono wa sakhara ash-shamsa wal qamara ay tilonin karoka ya kullun yajri li ajalin musamma ikono kili wo kilim beta kan wati la min belonding ذلكم الله ربكم وألول مالماريت له الملك مراروب وألليه والذين تدعون من دونه ألك من نكل من منكات ألتي ما يملكون من قطمير تمرين فوراها كيفا ومن ومرنو أتيبلو إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم نن أليك ليبك لك ليرولو مي ولو سمعوا ان دون هنيا تريا مولفنن ما استجابوا لكم اتالي دنكلنو ويوم القيامه يكفرون بشرككم الله فلان كفيانت الله سنن القيامه نين فنول فنب كافر يا لا ولت سنكو علي تول متالتي ولا ينبئك مثل خبير وتو موت جي فنت جي من سي كبارنو كبار كيولا كنت على ميم لنا باتين كبار نيامين.